فأتاه إنما قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، يعني من الأمم، وهذا في بني إسرائيل، رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على عابد، فسأله وقال له: هل لي من توبة؟ فقال: لا توبة لك، لأنه قتل هذه الأنفس، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فسأله: هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله عز وجل معهم. فبينما هو متجه إلى هذه القرية الصالحة أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا: إنه جاء تائبا إلى الله تعالى. وملائكة العذاب قالوا: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك بصورة آدمي فجعلوه حكما بينهم، يعني يفصل بينهم في هذه القضية. فقال: قيسوا ما بين القريتين. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوا أنه إلى القرية الصالحة أقرب بشبر. وفي رواية أن الله عز وجل أوحى إلى القرية أن تباعدي، وأوحى إلى القرية الصالحة أن تقاربي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا خطر الفتوى بغير علم، لأن هذا الراهب أفتى بغير علم فهلك وأهلك. ومنها أيضا فضل العلم على العبادة، وأن العلم خير من العبادة، بل لا يمكن للإنسان أن يتعبد لله عز وجل إلا بالعلم. وذلك أن هذا الراهب أفتى بغير علم فهلك وأهلك، وهذا العالم وفقه الله عز وجل للصواب فأحيا نفسه وأحيا غيره، وهذا يدل على فضيلة العلم ومزية العلم. ومنها أيضا من فوائد الحديث مشروعية مفارقة الإنسان للمكان الذي وقع منه فيه الذنب، لأن هذا الرجل دله العالم، قال: اذهب إلى القرية الصالحة فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله عز وجل معهم. فيشرع للإنسان أن يفارق المحل أو المكان الذي عصى الله عز وجل فيه، أولا لئلا تراوده نفسه إلى العود إلى هذا الذنب، وثانيا أنه ربما كلما تذكر هذا المكان الذي وقعت فيه المعصية ربما يتحسر فتتنكد حياته عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحاكم إذا تعارضت البينات عنده، أو تعارضت الأقوال عنده، فإنه يعمل بالقرائن المرجحة، لأن هذا الملك الذي جاء بصورة آدمي عمل بالقرينة المرجحة، وهو أنه يقيس ما بين القريتين فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب. ونظير ذلك ما وقع لسليمان عليه الصلاة والسلام حينما اختصمت إليه امرأتان في صبي كبرى وصغرى، الكبرى تقول إن هذا الغلام لي، والصغرى تقول إن هذا الغلام لي، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن أقده بينكما نصفين، يعني أقطعه نصفين، لك نصفه وللأخرى نصفه. فوافقت الكبرى على ذلك، وأما الصغرى فقالت: هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغرى لأنها أدركتها شفقة الأمومة. فهذه قرينة. ومنها أيضا ما ذكره أهل العلم أن الإنسان لو وجد لقطة بين بلدين فإنه يعرف هذه اللقطة في أقرب البلاد، في أقرب البلدين إلى اللقطة، فإذا كان إلى هذا البلد أقرب عرفها في الأقرب، وإذا كان في هذا البلد أقرب عرفها فيه. ومنها أيضا أن الذنوب مهما عظمت فعفو الله عز وجل أعظم منها، فما من ذنب إلا والله عز وجل يتوب عليه، حتى القتل، لقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومنها أيضا من فوائده أن أعمال الظاهر عنوان على الباطن، لأن ظاهر حال هذا الرجل الذي خرج يريد القرية الصالحة ظاهره الصلاح، وإن كان باطنه علمه عند الله، لكن ليس لنا إلا الظاهر، فالظاهر عنوان على الباطن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله عز وجل ومحبته لتوبة عباده وإقبالهم عليه، حيث إنه سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه القرية أن تباعدي، وأوحى إلى القرية الثانية أن تقربي، حتى يكون إلى القرية الصالحة أقرب منه إلى القرية الفاسدة. ومنها أيضا صحة توبة القاتل عمدا، وأن القاتل عمدا توبته مقبولة، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على ذلك، وأن القاتل عمدا توبته مقبولة، بل حكي الإجماع. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن القاتل عمدا ليس له توبة، رجع عن ذلك رضي الله عنه. واعلم أن القاتل عمدا تتعلق به حقوق ثلاثة: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول. فأما حق الله فيسقط بالتوبة النصوح، فإذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا تاب الله عز وجل عليه. ولهذا قال عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ضعفين ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب تاب الله عليه. الحق الثاني حق أولياء المقتول، وهذا الحق يسقط إما بتسليم نفسه والقصاص، وإما بعفوهم عنه، لأن الولي مخير بين القصاص وبين الدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، يعني إما أن يقتص منه وإما أن يودى، يعني وإما أن يدفع أولياؤه وهم العاقلة ديته. والحق الثالث حق المقتول، وهذا الحق الذي للمقتول سوف يستوفيه الله عز وجل منه يوم القيامة، لكن متى علم الله تعالى من هذا العبد القاتل صحة توبته وأوبته ورجوعه إلى الله، فإن الله تعالى يتحمل عنه بفضله وجوده وكرمه، يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، ويرضي هذا المقتول الذي أصابه القتل العمد العدوان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله، ولا أن ييأس من روح الله عز وجل، فعفو الله عز وجل ورحمته سبقت غضبه، فمهما عظمت ذنوب الإنسان فإن عفو الله ومغفرته ورحمته أعظم من ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.